ان ده محل الايه الخلاف. قبل ما يدخل بقى الشيخ يتكلم معاه في المسائل قال له تعالى الاول احنا اكيد هنختلف. طب اذا اختلفنا نرجع اليه فكر. ما لو قال العقل يبقى صبح نفسه، لو قال المقر هذا لا يعتقد فكر. الشيخ قال له نرجع اليه، قول نرجع اليه اذا اختلفنا اكيد احنا اختلفنا نرجع اليه فسكت. قال أليس الكتاب والسنة؟ قال بس الكتاب والسنة فيها خلاف. قال الشيخ أفي الله شك؟ أبو بصفض على طول السلام عليكم وماشى. فقال الشيخ السلام على من اتبع له. فيبقى ده أصل موجود موجود موجود بلاوي. لا فضل صفات الله منفصل. المعتزلة يقولك الله وعلمه، الله وحكمته، الله وقدره، الله وسمعه، هكذا يفصلون. لأن يعني عندهم الصفات هذه مخلوقة، إنما الله سبحانه وتعالى عليم، الله سميع، الله بصير، الله كذا. وأن نثبت السمع يعني سميع بلا سمع. في عمرك شفت سميع بلا سمع؟ سبحان الله. وحتى هم لما يثبتوا هذه الأسماء يقولك دي يعني بطريقة مجازية، يعني أن الله سبحانه ليه اسمه سميع؟ لأنه خلق مخلوقا يسمع، لهذا أضيف إلى الله هذا. خلق مخلوق يسمع يبقى هو سميع بقى، لأنه مخلوق يسمع. لا حول ولا قوة. نعم. لا نعم. معنى العبارة إن زي اللي احنا قلناها الآن، إن هو سميع إمتى؟ لما حصل. عليم إمتى؟ لما حصل ما يعلم، لما وجد ما يعلم في الصلاة عليه. فعندهم العلم هو المعلومات، مش العلم هو الصفة الأزلية. العلم هو المعلومات، تعلقت الصفات اللي جبناها بالمعلومة، تعلق السمع بالمسموع لا لعلم حدث فيه. وذلك فرار منه من مسألة حدوث مفردات العلم. لو احنا اثبتنا لله سبحانه وتعالى العلم، فالعلم له مفردات تتجدد، يبقى اذا العلم الله سيتجدد، واحنا لا نرى تجدد هذا العلم. حتى نسر من هذا ونعلم ان الله يتجدد، يبقى لا لا نصف بهذا. لكن هو عالم باعتبار المعلوم، سميع باعتبار المسموع. وهذا كله محاولة لنفي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وإن تفاوتت درجتون فيها. نعم. لأن العلم له مفرداته، إذا حدث مفرداته يعني علمها فيه معناه أنه معناه أنه حتى في علم هذه الشيء الذي يفهم أو تعطف به الرمض هذا الشيء، فكأنه عندما تصارت له صفة من تفجأه بالفرض. صح، لا يحصل حاجة تقول بقى الصفة دي مش له، عشان لما يتجدد ما تبقاش راجع له هو، لكن هو عالم باعتبار معلومات. لكن لو قلنا أنه هو صفة أزلية فيه، طب ازاي صفة أزلية وتتجدد؟ هذا يضاف إليها يضاف إليها يضاف إليها. لا لا. شوف، يبقى هم اعتقدوا الاول اعتقادا فاسدا ثم صاروا يحاكمون ونصصوا لهذا الاعتقاد. لو ان احنا قلنا كذا يبقى هذا يلزم منه تركيب، التركيب يلزم منه جسميه، الجسميه دي منتفيه عن الله، ما نصفش ما بينه جسم. يبقى اذا حتى نهرب من وصف الله بانه جيت، يبقى نان في هذه الصفات. مين اللي لكم هذه القاعدة عشان تحكموا النصوص إليه؟ مين اللي لكم؟ ولذا احنا زمان قلنا ان فرق من أهل السنة والمبتدعة حاجة مهمة جدا، ان المبتدعة يعتقدون اولا ثم يستدلون، يروح يستدل بعد الاعتقاد. انما أهل السنة يجيبوا الأدلة ثم يأخذ الاعتقاد من هذه الأدلة. عشان كده لا تجد اضطرابا عند أهل السنة، إنما دول بيعتقد اعتقادك ده بعقلك، اعتقادك ده بشيخك، اعتقادك ده بطريقتك. نعم.